درسنا في شرح منار السبيل، وكان درسنا فيما مضى في أفعال الوضوء، وذكرنا أن المصنف رحمه الله عز وجل قسم أفعال الوضوء إلى ثلاثة أقسام: واجبات وفروض ومسنونات. وهذه القسمة الثلاثية لأفعال الوضوء خاصة بالمذهب الحنبلي، لأن الحنابلة هم الذين يرون وجوب التسمية في الوضوء من حيث الجملة. وأخذنا القسم الأول وهو الواجب، وقلنا إن المراد هو ما يلزم ولكنه يسقط بالأعذار كالنسيان والجهل. وسبب هذا الحكم أن دليل الوجوب ليس بالدليل المؤكد، فهو غاية ما يفيده الوجوب. والأصل في الواجبات أنها تسقط بالأعذار، فالحديث الدال على وجوب التسمية يدل على الوجوب، لكن هذا الوجوب لم يتأكد حتى يخرج عن السقوط بالأعذار، بل بقي على درجة الواجب. وأما القسم الثاني فهو درسنا اليوم، وهو فروض الوضوء. فليتفضل الشيخ ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عليه: وفروضه ستة. غسل الوجه، قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم، الفروض هذا هو القسم الثاني من أقسام أفعال الوضوء. والمقصود بفروضه ما يلزم فيه ولا يصح الوضوء بدونه مطلقا، ما يلزم فيه ولا يصح الوضوء بدونه مطلقا. فغسل الوجه يلزم في الوضوء ولا يصح الوضوء بدونه مطلقا. فلو أن الإنسان يتوضأ ونسي غسل وجهه وذهب وصلى الصلاة التالية أيضا، ثم تذكر أنه لم يغسل وجهه، وجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء. وكذلك لو كان جاهلا بحكم غسل الوجه مثلا، فإن وضوءه لا يصح إلا إذا طال الزمان بحيث يشق عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. يعني مثلا لو أن إنسانا أسلم وعلم بالوضوء لكنه لم يعلم بأجزائه، فكان يظن أن الوضوء هو مثلا غسل اليدين والقدمين، فبقي سنين يغسل يديه وقدميه، ثم علم. فهذا في الحقيقة لا يلزمه أن يعيد الوضوء الماضي والصلوات الماضية. لماذا؟ لأن هذا في الحقيقة نوع من أنواع العجز، والعجز يسقط به الوجوب، حتى الوجوب المؤكد، حتى الأركان. ولذلك يقول العلماء لا واجب مع العجز. والعجز نوعان: عجز مطلق بحيث لا يستطيع الإنسان أن يأتي بالفعل أصلا، كمن قطعت يده مثلا لا يستطيع أن يغسل يده، أو من قطعت رجله فلا يستطيع القيام في الصلاة، هذا عجز حقيقي مطلق. والنوع الثاني فيه نوع قدرة لكن مع مشقة شديدة. نعم، لو تكلف يستطيع لكن مع مشقة شديدة، كمن كان في رجليه ألم شديد ولو تكلف القيام في الصلاة لاستطاع مع الألم، فهذا أيضا عاجز يسقط عنه القيام ويصلي قاعدا. وهذه الصورة التي ذكرناها في جاهل تطاول به الزمن هي من النوع الثاني من العجز، لأنه يستطيع لكن مع مشقة شديدة لطول ما فاته. وفي هذه الحال يعني يقال إنه يعذر فيه بالجهل، لا لأنه جهل وإنما لأنه ترقى إلى نوع من أنواع العجز. ولذلك يا أخوة هذه مسألة مهمة جدا. الإنسان مع الواجبات له أحوال ثلاثة: الحالة الأولى الصحة والسلامة، وهنا لا بد أن يأتي بالواجب. والحالة الثانية أن يكون فيه عذر من الأعذار المبيحة كالنسيان والجهل، وهذا الأصل فيه أنه يعذر به في الواجبات. والنوع أو الحالة الثالثة العجز، العجز وهذا يسقط الواجبات، يسقط الواجبات. فلا بد في الحكم الواجب من النظر إلى حال الإنسان، هل هو صحيح، هل هو متلبس بعذر من الأعذار، هل هو عاجز، ولكل حكمه. إذن عندما يقول العلماء فروض الوضوء فالمقصود ما يلزم فيه ولا يصح الوضوء بدونه مطلقا، أي مع الأعذار المبيحة، لكن لو وقع العجز فإن الوضوء يصح بدونه. لو وقع العجز عن فرض من فرائض الوضوء فإن الوضوء يصح بدونه. وهذا ما يسمى في الصلاة بالأركان، عبر عنه في الوضوء بالفرائض، لأن الركن كما تعلمون ما لا يقوم الشيء إلا به، وكان جزءا من الماهية، أي كان جزءا من ذات الشيء، وهذه الفرائض من هذا النوع. قال: وفروضه ستة. أجمع العلماء على أن فروض الوضوء هي الواردة في آية الوضوء، أجمع العلماء على أن فروض الوضوء هي الواردة في آية الوضوء، وأجمعوا من ذلك على ما ورد نصا، وهو غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه أربعة وردت نصا في الآية، فأجمع العلماء على أنها فروض الوضوء، واختلفوا فيما فهم من الآية ولم يكن نصا في الآية، وهي ثلاثة: المضمضة والاستنشاق فهمت من الأمر بغسل الوجه، فاختلف فيها العلماء هل هي فرض أو ليست فرضا والترتيب فهم من الآية فاختلف فيه العلماء هل هو فرض أو ليس فرضا، والموالاة وأيضا هذه فهمت من الآية واختلف فيها العلماء هل هي فرض أو ليست فرضا. قال المصنف وفروضه ستة: غسل الوجه. عندنا في الوضوء يا إخوة غسل ومسح، غسل ومسح، والغسل هو إجراء الماء على العضو، إجراء الماء على العضو، والمسح هو إمرار الماء على العضو. الغسل هو إجراء الماء على العضو، والمسح هو إمرار الماء على العضو. إذن الغسل لا بد فيه من إجراء أي جريان، أما المسح فالمطلوب به الإمرار ولا يشترط فيه الجريان، ولا يشترط فيه الجريان. فقوله غسل الوجه أي إجراء الماء على الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة أي المقابلة، وله حد طولا وعرضا. أما حده طولا فمن مبدأ سطح الجبهة، من مبدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين وهما عظما الحنك. وهذا التحديد يا إخوة في حق من لا لحية له، من لا لحية له وجهه يبدأ من من مبدأ سطح الجبهة. ما المقصود بمبدأ سطح الجبهة؟ أي من منابت الشعر المعتادة في النفس، من منابت الشعر المعتادة. وقولنا المعتادة لنخرج ممن كان شعره يميل على وجهه، بعض الناس ينبت في جبهته في أعلى جبهته شعر، هذا لا التفات إليه. ونخرج كذلك من الأصلع الذي ينحسر شعره إلى آخر رأسه، فهذا أيضا لا التفات إليه، وإنما العبرة بالمبدأ المعتاد. فالأصلع يبدأ من منابت الشعر المعتادة، ومن يتقدم شعره على جبهته أيضا يبدأ من منابت الشعر المعتادة، فهذا مقصودهم بمبدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين. أما من له لحية فحد وجهه يبدأ من مبدأ سطح الجبهة إلى منتهى لحيته، إلى منتهى لحيته، كله يعد في حقه وجها. وأما حده من العرض فهو من الأذن إلى الأذن. نعم. قالوا فروضه ستة: غسل الوجه. قال رحمه الله: منه المضمضة والاستنشاق. قال لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر، والأمر للوجوب وهو وجوب مؤكد. نعم. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق. قال: ومنه، من ماذا يا أخوة؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ من الوجه المضمضة والاستنشاق. يعود إلى الغسل، يعود إلى الغسل، أي ومن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق فعل، فيعود الضمير فيهما إلى الفعل وهو غسل الوجه. وبعضهم يقول: ومنه الفم والأنف، ومنه الفم والأنف، هنا الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الوجه. فإذا ذكر العضو عاد الضمير إلى العضو، وإذا ذكر الفعل عاد الضمير إلى الفعل. فهنا المصنف رحمه الله يقول: ومنه المضمضة، هذه فعل، والاستنشاق فالضمير عائد إلى الغسل، يعني من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ لأن الفم والأنف من المواجهة، وتحصل بهما المواجهة، الإنسان يواجه الناس بأنفه وفمه، ليست عضوا مستترا. والمضمضة في اللغة هي التحريك، يقال مضمض الشيء إذا حركه. وفي الشرع قال بعض العلماء جعل الماء في الفم وإدارته فيه، يعني تحريكه، أخذا من أصل يعني المعنى، ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول إن الإدارة سنة وليست شرطا، المهم هو جعل الماء في الفم. وأما الاستنشاق فهو إدخال الماء إلى الأنف، وقد اتفق العلماء على أن المضمضة والاستنشاق مطلوبان في الوضوء والغسل بلا نزاع، أن المضمضة مطلوبة في الوضوء والغسل، وأن الاستنشاق مطلوب في الوضوء والغسل، لكن اختلفوا في نوع الطلب، هل هو طلب إيجاب أو استحباب، محل نزاع عند أهل العلم. والأقرب عندي والله أعلم أنهما واجبتان في الوضوء، وأما الغسل فسيأتي في حينه إن شاء الله، ونحن الآن نتكلم عن الوضوء. فالأقرب عندي والله أعلم أن المضمضة واجبة في الوضوء، وأن الاستنشاق واجب في الوضوء، لأن الأنف من الوجه والفم من الوجه، ولذلك يدخل في النهي عن ضرب الوجه، يدخل في النهي عن ضرب الوجه. الإنسان منهي أن يضرب إنسانا على أنفه، ومنهي أن يضرب إنسانا على فمه، لأنهما من الوجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود وصححه الألباني رحم الله الجميع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فلينتثر، والانتثار هو إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء من الأنف، فدل هذا على وجوب يعني الاستنشاق، متفق عليه. فإن قال قائل هل الاستنثار واجب؟ أقول أكثر أهل العلم وبعضهم يحكيه اتفاقا على أنه ليس بواجب، لأنه في الحقيقة ليس بفعل، وإنما هو نتيجة فعل. الاستنثار هو نتيجة الإدخال، إذا أدخل الإنسان الماء إلى أنفه فإنه يخرجه، فإنه يخرجه، وجاء الأمر به لتأكيد وجوب إدخال الماء، لأن الانتثار لا يكون إلا بعد إدخال الماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق في وضوئه. قال المصنف رحمه الله لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه وفيه فمضمض واستنثر، متفق عليه. وهذا في الحقيقة فعل، لكن المقصود هو المواظبة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما، فدل ذلك على وجوبهما. نعم. قال رحمه الله وقسم اليدين بعد المرفقين قوله تعالى أيديكم إلى المرافق. نعم، قوله غسل اليدين، اليدان تثنية يد، واليد من حيث الإطلاق من الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المنكب، إلى المنكب، وهو اتصال اليد بجذع الإنسان. والمرفق هو مجمع طرف الساعد والعضد، لأن اليد كف وهو ما فيه الأصابع، وساعد وهو ما بعد الكف إلى المرفق، وعضد وهو ما بعد الساعد إلى المنكب. فالمرفق هو الفاصل بين الساعد والعضد. قال المصنف: مع المرفقين. الله عز وجل قال: وأيديكم إلى المرافق، إلى غاية، والمصنف يقول مع المرفقين. لماذا؟ لأن الغاية هنا داخلة في المغيا. وما ضابط المسألة؟ ضابط المسألة أن الغاية إذا كانت من جنس المغيا دخلت فيه، وإذا كانت من غير جنسه لم تدخل فيه. يعني الله عز وجل هنا قال: وأيديكم إلى المرافق. الغاية المرافق. هل المرفق من اليد أو ليس من اليد؟ أي يا إخوة، المرفق من اليد، إذن تدخل في المغية. الله عز وجل يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل. الليل من النهار أو ليس من النهار؟ ليس من النهار، ولذلك لا يدخل في المغية، بل بمجرد دخول الليل يفطر الصائم. إذن الضابط أن الغاية إذا كانت من جنس المغية فهي داخلة فيه، وإذا كانت من غير جنسه فليست داخلة فيه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرارا، والدليل كما قال المصنف لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. نعم. قوله تعالى: مسح رؤوسكم. نعم، مسح الرأس كما قلنا هو إمرار الماء على الرأس، ولا يحتاج إلى جريان، لا يحتاج إلى جريان، بل لو أن الإنسان بلّ يده وأمرها على رأسه فقد أمر الماء على الرأس فحصل المسح. قال العلماء: وفي إيجاب المسح في الرأس دون الغسل رفق بالمكلفين، لأن غسل الرأس مع التكرار فيه مشقة في الغالب، فيه مشقة في الغالب، لأن الشعر شعر الرأس يمسك الماء ويؤدي إلى مشقة لدى الإنسان حيث يميل إلى الجسم بعد هذا، ومن جهة أخرى أنه يكون سببا يعني تعرض الإنسان للمرض، فيبرد الإنسان بسببه ويمرض الإنسان بسببه. ولذلك في الوضوء الذي يتكرر شرع المسح رفقا بالمكلفين. قلت: وفي ذلك أيضا حكمة أخرى، وهي بيان الامتثال، بيان الامتثال، حيث أن العبد في فعل واحد يغاير بين الأفعال ولا يسأل لماذا. فأمر بغسل الوجه يغسل الوجه، أمر بغسل اليدين يغسل اليدين، أمر بغسل الرجلين يغسل الرجلين، أمر بمسح الرأس يمسح الرأس. وفي هذا يعني بيان للامتثال وحسنه. قال المصنف: ومسح الرأس كله. إذا كان الرأس مكشوفا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب مسحه كله، يجب مسحه كله إذا كان مكشوفا، لأن أحوال المسح ثلاثة، اليوم نتكلم عن واحد وستأتينا البقية إن شاء الله. الحالة الأولى أن يكون الرأس مكشوفا، الحالة الثانية أن يكون الرأس مغطى بالعمامة تغطية كاملة. العمامة تحيط بالرأس تغطية كاملة كإحاطة الخف بالقدم. والحالة الثالثة أن تكون العمامة على الرأس مع بدو الناصية، يعني تكون الناصية ظاهرة. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالحالة الثانية والثالثة. أما الحالة الأولى وهي كون الرأس مكشوفا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من مسحه كله، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، الباء للإلصاق، هذا هو الأصل فيها. وأنكر بعض أئمة اللغة أن تأتي للتبعيض أصلا، بعض أئمة اللغة قالوا لا يعرف في لغة العرب أن الباء تأتي للتبعيض، لكن نقول إن الأصل في الباء أنها للإلصاق، أنها للإلصاق ولا صارف هنا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله، النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله. وسيأتينا إن شاء الله في صفة مسح الرأس بيان السنة في مسح الرأس وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه. نعم. ومنه الأذنان، الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الرأس، لأنه ذكر هنا العضو فيعود إلى العضو. منه أي من الرأس الأذنان، قال لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه وإسناده صالح، وإسناده صالح. ويعبد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على مسح الأذنين مع الرأس. هذا الحديث تكلم عليه العلماء كلاما طويلا، لكن الصحيح أن إسناده يعني صالح، والقول بأنه صحيح قول متجه قوي جدا، ولا أشك في صلاحية سنده. ويعبده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مواظبته صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين. نعم. وغسل الرجلين مع الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان بأسفل الساق من جانبي القدم، العظمان البارزان بأسفل الساق من جانبي القدم. والواجب غسل الرجلين، والرافضة خالفوا في هذا من جهتين، من جهة أنهم أوجبوا المسح، ومن جهة أنهم حددوا الرجل بما دون هذا، فقالوا الكعبان هما العظمان البارزان في أعلى القدم، في سطح القدم في أعلاها عظم بارز، قالوا هذا هو الكعب، ولذلك يمسحون من طرف الأصابع إلى ما قبل الساق، إلى ما قبل الساق. أما من هداهم الله عز وجل إلى الخير المطلق فهم يقولون بوجوب غسل الرجلين مع الكعبين، وهما العظمان البارزان بأسفل الساق من جانبي القدم، قال لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه دائما إلا إذا كان في الخف، إلا إذا كانت في الخف. نعم. قال والترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتبا، وقال هذا وضوء هذا ركوع لا يأمر الله الصلاة إلا به أي جنبه. نعم، هذا فهم من الآية وهو الترتيب، وهو كون الأعضاء يتبع بعضها بعضا، والترتيب بين الأعضاء واجب، لأن الله تعالى ذكر ذلك مرتبا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. ففهمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يرد في القرآن مبتدأ به فالمراد أن يبدأ به إلا لدليل يخرجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا قال أبدأ بما بدأ الله به، إذا ما بدأ الله به هو الذي يبدأ به، فدل هذا على وجوب الترتيب. ولأن الله في الآية أدخل ممسوحا بين مغسولات، أدخل ممسوحا بين مغسولات، ولو لم يكن لذلك فائدة لما فصل بين المغسولات بممسوح. وسبرنا الفوائد فلم نجد لذلك فائدة سوى الترتيب، يعني الله عز وجل جعل مسح الرأس في الآية بين غسل اليدين وغسل الرجلين، ففصل بين مغسولين بممسوح، وهذا لا يمكن أن يكون في مقتضى البلاغة إلا لفائدة، وإلا كانت البلاغة تقتضي أن تذكر المغسولات ثم يذكر الممسوح، لكن إذا ذكر الممسوح بين المغسولات فهذا يدل على وجود فائدة. سبرنا الفوائد فلم نجد لذلك فائدة سوى الدلالة على الترتيب، فدل ذلك على وجوب الترتيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، والأعرابي جاهل، والنبي صلى الله عليه وسلم أحاله إلى الآية، والآية جاء فيها الوضوء مرتبا، فدل ذلك على وجوب الترتيب. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وإسناده صحيح. المصنف قال وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا، وهذا ثابت، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذا الحديث رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ضعفه الأئمة من العلماء، لكن الترتيب واجب. والترتيب يا إخوة نوعان، ترتيب بين الأعضاء، الوجه فاليدان فالمسح فغسل الرجلين، هذا هو الترتيب الذي يتكلم عنه المصنف هنا. وهناك ترتيب آخر وهو ترتيب بين أفراد العضو الواحد، كالترتيب بين اليمين واليسار في اليدين وفي الرجلين، والترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل كامل الوجه. هذا سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف أنه سنة، وسأعلق عليه في حينها إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله والموالاة في حديث صادق بن عدان، الموالاة، الموالاة معناها المتابعة، أي متابعة غسل الأعضاء بدون تأخير، بدون تأخير. نعم. حديث خالد بن معداد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قد غسلها لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة، ولو لم تجد الموالاة لأمره بغسل اللمعة هذا دليل وجوب الموالاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والنقص في آخر عضو وهو في الرجلين، دل ذلك على أن الموالاة واجبة، إذ لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل رجليه أو بغسل اللمعة، لكنه أمره أن يعيد الوضوء لأنه في الحقيقة قد وقع يعني انقطاع في الموالاة، فدل ذلك على وجوب الموالاة. وللعلماء في صفة الموالاة رأيان، فمن أهل العلم من يقول الموالاة معناها أن لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، أن لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، ولم نقل أن لا يؤخر غسل العضو حتى تنشف الأعضاء، لأن المقصود أن العضو الذي قبله فقط. فلو فرضنا أنه لم يغسل قدميه حتى جف وجهه لا تنقطع الموالاة على هذا الرأي، لأن الوجه ليس الذي قبل القدمين وإنما النظر إلى اليدين وهكذا. والقول الثاني إن المرجع في ذلك إلى العرف والعادة، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح الأول، أن يقول لأنه أضبط، العرف والعادة قد لا تنضبط، لكن الذي يظهر لي والله أعلم ويتفق مع القواعد العامة أن الثاني أرجح، وهو أن المرجع في ذلك إلى العرف. لماذا؟ لأن القاعدة أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف والعادة، إلى العرف والعادة. ومن شرط العرف أن يكون منضبطا، فنقول الأصل أن يرجع في ذلك إلى العرف. ولو فرضنا أن العرف مضطرب وليس منضبطا فإنه يتعين القول الأول، يتعين القول الأول، لكن نقول الأصل في العرف أنه ينضبط فيعمل به، فإذا اضطرب بحيث شق على الناس معرفة هذا فإنه يعمل بالقول الأول. نعم. قال رحمه الله شروطه ثلاثة: انقطاع ما ينشره قبل اقتدائه اليسر. نعم، شروطه أي شروط الوضوء، والشرط كما تعلمون هو إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه من حيث اللغة، فإذا ألزمتك بشيء والتزمته قلنا هذا شرط. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم المشروط، نقول الوضوء مع القدرة شرط لصحة الصلاة، فإذا انعدم الوضوء مع القدرة عليه انعدمت صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، لا يلزم من وجود الوضوء أن تصلي، لكن قالوا لذاته، هذا احتراز مما لو لزم الوجود لسبب، كما لو توضأت في آخر الوقت ألا يلزمك أن تصلي؟ لزمك أن تصلي، لأنك متوضئ ولم يبقى من الوقت إلا ما يسع الفرض. فهنا ليس لأنك متوضئ وإنما بسبب ضيق الوقت. قال ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، هذه فائدة لذاته. ولا عدم أيضا، لا يلزم من الوجود من وجود الشرط عدم لكن لذاته، هذا احتراز من المانع. لو أنك متوضئ لا يلزم من وضوئك عدم الصلاة، ممكن أن تصلي ويمكن أن لا تصلي، لكن قالوا لذاته احتراز من المانع. لو توضأت بعد العصر، لو توضأت بعد العصر هل تستطيع أن تصلي نافلة مطلقة؟ يا إخوة لا. لماذا؟ هل لأنك متوضئ؟ لا، وإنما لوجود المانع وهو وقت النهي. فهذا هو تعريف الشرط. قال شروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه، أي انقطاع الحدث. فلو توضأ الإنسان والحدث قائم لما صح وضوءه. إنسان يبول وهو يبول يتوضأ، هو على بوله ويتوضأ، وضوءه لا يصح لأن المانع قائم. طيب لو وضأت نائما، نائم وضأته، ما حكم وضوءه؟ ما حكم وضوءه يا أخي؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الحدث قائم ولأن النية منعدمة. علتان هنا: الحدث قائم وهو النوم، والنية منعدمة. إذن قال شروطه ثمان: انقطاع ما يوجبه، وهذا الشرط عند السلامة. عند السلامة. أما إذا كان الإنسان مبتلى بحدث دائم كسلس البول واستطلاق الريح، فليس هذا الشرط قائما في حقه. الإنسان يا إخوة له أحوال ثلاثة، ويجب عدم الخلط بينها. الحالة الأولى حال الصحة والسلامة، يبول مثلا ثم ينقطع بوله، يخرج منه الريح حينا، فهذا يشترط لصحة وضوئه انقطاع الحدث. والحالة الثانية: من حدثه دائم لا ينقطع، إما أنه لا ينقطع مطلقا مستمر دائما يخرج البول، أو دائما تخرج الريح، أو ينقطع لبعض الوقت لكن هذا الوقت لا يعلم بل هو مجهول. يمكن أن ينقطع، يأتيك يقول يمكن ينقطع 5 دقائق، يمكن ينقطع 10 دقائق، يمكن ينقطع ربع ساعة. طيب متى ينقطع؟ يقول ما أدري، يمكن ينقطع ويمكن أن لا ينقطع. أحيانا يحصل أنه ينحبس ربع ساعة مثلا ولا أدري بأي وقت، قد يستوعب الجريان الوقت كله وقد ينقطع أحيانا لا أدري. هذا حكمه حكم من كان جريانه دائما، وفي هذه الحال لا يشترط له انقطاع الحدث، بل يتوضأ. ولو كان البول يخرج ولو كان الريح يخرج، ولا يضره ما حدث ما دام الوقت باقيا. لكن هذا يشترط له بدلا من هذا الشرط شرط آخر، وهو دخول الوقت بالنسبة لوضوء الفرض. يشترط له دخول الوقت بالنسبة لوضوء الفرض. إذا أراد أن يصلي للمغرب لا يصح منه أن يصلي الآن أن يتوضأ الآن، لا يصح وضوءه إلا إذا دخل وقت المغرب يتوضأ، ثم بعد هذا هو على وضوء ما بقي وقت المغرب، ولا يضره ما خرج إلا إذا جاء بناقض من غير ما ابتلي به. يعني مثلا هو مبتلى بسلس البول فتوضأ وأثناء الصلاة خرجت منه ريح، هل نقول له خلاص ما دامنا عفونا عنك في البول فالريح أيضا معفو عنه؟ نقول لا، انتقض وضوءه الآن ويجب عليه أن يتوضأ، لكن ما لا يضره ما خرج مما ابتلي به أثناء الوقت حتى يخرج في الوقت. هذا القسم الثاني. القسم الثالث: من به حدث ينقطع لوقت معلوم. من به حدث دائم ينقطع لوقت معلوم، هو يعرف أنه في آخر الوقت ينقطع. قل مثلا هو إذا بال يستمر البول معه نصف ساعة، ثم بعد نصف الساعة ينقطع، نقول لا تتوضأ حتى ينقطع البول، ثم توضأ، لأن عندك وقتا تعلمه يمكن أن تتوضأ فيه من غير حدث، ما دمت تعلم أن هنالك وقتا تستطيع الوضوء فيه والصلاة من غير حدث فيجب أن تمسك إلى حين هذا الوقت. فانتبهوا يا إخوة، لو جاءنا وقال لنا إنه قد ينقطع لكن لا يعلم الوقت، حكمه حكم من حد جريانه دائم، لكن لو جاءنا وقال لا أنا أعرف أنه يقف لكن بعد نصف ساعة مثلا ولا زال وقت الصلاة قائما، نقول لا تتوضأ حتى ينقطع هذا الحدث. نعم. قال رحمه الله: والنية في حديث إنها أعمال النية. النية شرط لكل عبادة، وسيتكلم إن شاء الله المصنف عن النية هنا ونتكلم عنها، لكن نقول من حيث الجملة: النية هي القصد والإرادة، وهي في الاصطلاح الشرعي انبعاث القلب تجاه الفعل انبعاثا جازما بقصد التقرب إلى الله. انبعاث القلب تجاه الفعل انبعاثا جازما بقصد التقرب إلى الله. انبعاث القلب أي توجهه إلى جهة الفعل، أي إلى جهة الفعل المعين، انبعاثا جازما، لأن الانبعاث قد يكون مع تردد، هذا ليس بنية. بعض الناس مثلا يأتيك في الحج تقول له عندما جئت إلى الميقات أنت كنت ناويا الحج؟ يقول نعم، أنا منذ خرجت من بلدي وأنا أقصد الحج. نقول له: ونحن طوال السنة ونحن ننوي الحج. هذا ليس بنية، لأنه ليس جزما، لابد من أن يكون الانبعاث جازما لا يبقى فيه احتمال ولا تردد. بقصد التقرب إلى الله، لأن الإنسان قد ينبعث قلبه تجاه الفعل انبعاثا جازما بقصد مراءة الناس، وقد يكون بقصد الحصول على وظيفة، وقد يكون بقصد التقرب إلى الله عز وجل. فهذه هي النية الشرعية. والنية نوعان: نية التعيين ونية القصد والإرادة. نية التعيين ونية القصد والإرادة. أما نية التعيين يا إخوة فهي نية تمييز العمل، نية تمييز العمل، وهذه النية شرط لصحة كل عبادة تحتاج إلى تمييز. هذه النية شرط لصحة كل عبادة تحتاج إلى تمييز، ومنها الوضوء. الوضوء قد يكون للتنظف المطلق، وقد يكون للتبرد، وقد يكون بحكم العادة. إنسان تعود أنه يغسل يعني أعضاء الوضوء، كلما دخل الحمام فخرج غسل أعضاء الوضوء، وقد يكون عبادة. إذن هنا نحتاج إلى التمييز، فنية التعيين هنا شرط. والنوع الثاني نية القصد والإرادة، أي نية المعمول له، نية المعمول له، وصحتها أيضا شرط لصحة كل عبادة. كل عبادة لابد فيها من نية المعمول له، وهي أيضا شرط في الوضوء. إذن الوضوء يا إخوة تشترط فيه نية التعيين ونية القصد والإرادة. طيب أنا أسأل على هذا سؤال: هل يتصور أن توجد عبادة صحيحة تخلو من النية؟ هل يتصور أن توجد عبادة صحيحة تخلو من النية؟ هل يتصور أن توجد عبادة صحيحة تخلو من النية؟ لا يتصور، لأن نية القصد والإرادة شرط لصحة كل عبادة. لكن لو قلت هل يتصور أن توجد عبادة صحيحة تخلو من نية التعيين، لكان الجواب نعم، إذا كانت هذه العبادة لا تحتاج إلى تمييز، بل هي متميزة بذاتها، لا يوجد ما يشبهها. مثل الأذان مثلا، الأذان عبادة، لا يوجد عبادة أخرى تشبهها، ولا يوجد عادة تشبهها. ومثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة خاصة متميزة، فهذا لا يشترط لها نية التعيين. لا يشترط أنك عندما تقول اللهم صل على محمد أن تنوي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها متميزة بلفظها، لا يوجد شيء يشبهها. لكن ماذا يشترط فيها؟ أن تنوي التقرب إلى الله، لأنها إذا خلت من التقرب إلى الله فليست عبادة تثاب عليها. بعض الناس يعني معه مسبحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني يمكن يومه كله، لكن ليس هناك قصد التقرب. هذا لغو، ضياع. بعض الناس مثلا إذا رأت يعني في في في مخاصمة مع آخر قال اللهم صل على محمد ولا ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه لا تكون عبادة صحيحة يثاب عليها. فلا بد من الانتباه لهذا يا إخوة، أنه لا يمكن أن توجد عبادة صحيحة بدون نية، لأن العبادة الصحيحة لا بد فيها من نية التقرب، وأحيانا لا بد من النيتين كالوضوء. والنية محلها القلب باتفاق العلماء، لكن اختلف العلماء هل يستحب التلفظ بها. اتفق العلماء على انه لو نوى بقلبه ولم يتلفظ فعبادته صحيحة، لكن اختلفوا هل التلفظ مستحب او ليس مستحبا بعد اتفاقهم على انه مستحب في الحج والنسك، النسك الذبح الاضحية مثلا، وان كان بعض العلماء ينازع حتى بهذا ويقول التلفظ هنا ليس بالنية وانما هو اهلال، اما النية فهي التي في القلب، ولذلك لا يقول نويت. ويخطئ المحققون من يقول يستحب ان يقول اللهم اني نويت هذا الحج فيسره لي، هذا لم يرد، لكن يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجا. الجمهور يقولون هذا تلفظ بالنية، وبعض العلماء يقول لا هذا إهلال، وإلا فالنية التي في القلب. كذلك في الذبح في الأضحية مثلا يقول اللهم هذا لك ومنك، اللهم هذا عني وعن أهلي بيتي، قلنا هذا تلفظ بالنية. أما ما عدا هذا فالجمهور على أن التلفظ بالنية بدعة، وبعض أهل العلم ومنهم بعض الحنابلة يرون أن التلفظ بالنية مستحب، وبعضهم يقول التلفظ بها سرا مستحب، ومنها الوضوء هنا يقولون يتلفظ بنية الوضوء سرا، وسيأتي إن شاء الله في المستحبات وسأعلق عليه هناك وأذكر لماذا إن شاء الله لماذا يذكرون أنها مستحبة وسنعلق عليه هناك. وهو في الحقيقة على كل حال التلفظ بالنية بدعة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنية شرط لصحة الوضوء، فلو أن الإنسان غسل أعضاء الوضوء بدون أن يشعر أنه وضوء فوضوءه غير صحيح. يعني إنسان دخل الحمام وخرج من الحمام فبدأ يغسل أعضاء الوضوء، بعدما انتهى قلت له أنت ماذا تصنع؟ قال والله على كل حال أنا متعود على هذا، يعني ليس الوقت وقت وضوء. فقلت له ماذا تصنع؟ قال والله أنا متعود على هذا، لم يشعر أنه وضوء. هنا لا يصح منه، لو أراد أن يصلي قلنا له توضأ، ولو أنه توضأ وهو يعلم أنه وضوء لكن لم يقصد التقرب، يعني فرضنا مثلا ولد شاب مع أبيه فرأى والده فتوضأ وهو لا يقصد التقرب إلى الله وإنما يقصد من أجل والده، نقول له أعد الوضوء، لأن نية التقرب هنا لم تقع، ففي هذه الحال لا بد منها. وسيأتي إن شاء الله يعني الكلام على مباحث النية في الفصل الذي عقده المصنف. نعم. قال هذا الإسلام والعقل التمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز بالعقل. نعم، هذه شروط لصحة كل عبادة إلا التمييز بالحج، لأنه مستثنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفعت له المرأة يعني صبيا وقالت ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر. أما جميع العبادات فلا بد فيها من الإسلام والعقل والتمييز. نعم. قال والطهور المباح لما تقدم في المياه، ولا يصح بنحي مقصود في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا انتهينا منه فيما تقدم في تقسيم المياه، وهو أن الماء لا بد أن يكون طهورا ولا بد أن يكون مباحا، فإن كان محرما فإن الوضوء لا يصح به، وقد تقدم الكلام على هذا. نعم. وإزالة ما يطعم صوره إلى البشرة ليحصل إسباب مأمور به، إزالة ما يمنع وصوله من غير حاجة ولا ضرر. أما إذا كان محتاجا إليه فلا يشترط إزالته، إذا كان محتاجا إليه فلا يشترط إزالته. يعني مثلا لو أن إنسانا يعني أصيب بجرح فوضع عليه يعني لصقة، ولو لم يضع هذه اللصقة لما رقى الدم، نقول هذا لا يشترط أن يزيله. كذلك لو أن إنسانا كسرت يده فوضع لها جبيرة فإنه لا يشترط أن يزيله. كذلك نقول ولا ضرر في إزالته حتى لو لم يكن محتاجا إليه، حتى لو لم يكن محتاجا إليه. يعني مثلا لو كانت الجبيرة في أول اليد فوضع جبيرة إلى آخر اليد، هذا الزائد لا حاجة إليه، لكنه لو نزع لتضرر، فنقول في هذه الحالة يحرم وضعه ابتداء ويعفى عنه انتهاء. الزائد عن الحاجة يا إخوة يحرم وضعه ابتداء ويعفى عنه انتهاء إذا كان يترتب على إزالته ضرر، إذا كان يترتب على إزالته ضرر. فنقول يشترط إزالة ما يمنع وصوله إذا لم يكن هذا محتاجا إليه ولم يكن هنالك ضرر في إزالته. مثلا لو كان هناك يعني قطعة عجين على اليد فإنه يجب أن تزال، كذلك الألوان التي تحجب الماء، وكذلك أنواع الغراء الصمغ الموجود اليوم مما يحجب الماء فإنه تجب إزالته، لأنه يجب إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء لا يتم إلا بإزالة المانع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا عندما رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء، فدل ذلك على وجوب الاستيعاب. نعم. والاستنجاء والاستجمار، هذه القضية أشكلت على بعض الناس، وهو هل يشترط لصحة الوضوء الاستنجاء؟ الجواب نعم ولا. يشترط لصحة الوضوء الاستنجاء عند قيام سببه، عند قيام سببه وهو خروج ما يوجبه من بول أو غائط، فلا بد هنا أن يكون هنالك استنجاء. ولا يشترط عند عدم وجود سببه، فمن خرجت منه ريح مثلا لا يشترط أن يستنجي، ومن يريد أن يجدد الوضوء لا يشترط أن يستنجي، وإنما يشترط الاستنجاء والاستجمار عند وجود السبب، عند وجود السبب وهو خروج البول أو الغائط أو ما قام مقامهما. أما غير ذلك عند عدم وجود السبب فإنه ليس من شرط صحة الوضوء الاستنجاء والاستجمار. هذا ما يتعلق بشروط الوضوء. والمصنف رحمه الله عقد فصلا للنية وهو مهم وتتعلق به فوائد عظيمة جدا في أمور كثيرة ليست خاصة بالوضوء، سنتكلم عنها إن شاء الله في درسنا القادم، ولعلنا نقف هنا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليك، جزاك خيرا وعافاك. نسأل الله جل في علاه أن يسهل عليك الدراسة بالصحة والعافية وأن يسددك في قول العمل. بما يتعلق بالاستنجاء، مر معنا الاستنجاء وتقديم الوضوء على الاستنجاء، هل يتصور أن يكون استنجاء على الوضوء؟ نعم، ذكره بعض أهل العلم، ذكر بعض أهل العلم أنه يعني مثلا يبول ولا يستنجي ثم يتوضأ ثم يستنجي ثم يستنجي، وهذا قد سبق وأشرنا إليه. نعم نعم، لأنه لو مس ذكره مباشرة لانتقض الوضوء، لكن يعني يمسك ذكره بحائل ويستنجي. نعم. يقول هذا الغرق الخنابلة في تعريفهم بين الفقر في تفريقه بين الفقر الواجب، قال هل اتفق او توافق الخنابلة على هذا؟ لا، لأن التفريق هنا ليس من باب التفريق كما عند الحنفية، وإنما التفريق هنا كالتفريق بين واجبات الصلاة وأركان الصلاة، تفريق في الأحكام، تفريق في الأحكام، والمقصود بالفروض هنا الأركان. نعم. هذا أصل السؤال عنده مستعجل، يقول فضيلة الشيخ اعترفت امرأة بالزنا وطلقها زوجها، هل يجوز له أن يراجعها قبل استبرائها وجزاكم الله خيرا؟ الزنا مانع من النكاح ابتداء، ولا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية لم تتب من زناها، ولا يجوز لعفيفة أن تتزوج بزان لم يتب من زناها. أما إذا وقع المسلم في زنا والعياذ بالله ثم تاب وعلم منه التوبة فإنه لا بأس من نكاحه. كذلك هنا الرجل زنت امرأته وعلم بزناها فطلقها ثم يريد أن يراجعها، نقول إذا علمت منها أنها محبة للزنا مستمرة عليه فلا يجوز لك أن تبقيها بعصمتك، أما إذا علمت أنها زلة وأنها تابت فيجوز أن يراجعها، ولا يشترط استبراؤها لصحة الرجعة، لكن يجب أن يستبرئها إذا علم أنها زنت في طهر لم يجامعها فيه، يجب أن ينتظر حتى تحيض أو لا تحيض، حتى لا تختلط الأنساب، لأن قد تكون علقت من هذا الرجل الذي زنت به ف فنقول لا بأس إذا علم أنها تائبة وأنها زلة أن يراجعها، لكن يعني إذا كانت المسألة مظنة أن تكون حملت من ذلك الرجل ولا يعرف هذا إلا يعني باستبرائها فإنه لا يقربها حتى تحيض أو لا تحيض. نعم. يقول الأخ لا ترجم، نقول لا ترجم إلا إذا وجدت فيها الشروط لأن أقرت على نفسها أو شهد عليها 4 شهود. لكن كثيرا ما يسأل الإخوة يعني يقول بعض الناس مثلا يعني علم والعياذ بالله أن امرأته زنت فهل يطلقها أو يستر عليها؟ نقول يعني المسألة يعني فيها تفصيل كما يقول أهل العلم، فإن كانت المسألة زلة ولم يترتب عليها حمل، زلة ولم يترتب عليها حمل فاستر عليها. أما إذا يعني علمت أنها والعياذ بالله محبة للزنا ولم يظهر منها توبة ومستمرة عليه فلا يجوز لك أن تمسك بعصمتها. كذلك إذا ترتب على زناها والعياذ بالله حمل ولو كان مرة واحدة فإنه يجب أن يعني يلاعنها من أجل الولد. نعم. كما قلنا الإنسان له حالان، الحالة الأولى أن لا تكون له لحية، وبهذا يكون منتهى حد وجهه طولا هو ملتقى اللحيين وهو ملتقى يعني عظم الفك الذي تنبت عليه اللحية بأسفله. أما إذا كانت له لحية فيستمر طول الوجه مع طول اللحية. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.